قال رحمه الله: قوله تعالى: أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وتقدم الكلام الإجمالي على معنى هذه الآيات التي تلوناها، ومضمونها عناد أولئك المشركين، وأنهم ليسوا حول الإيمان، وإنما لما أفحموا ولم يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد وأكرمه به وأكرم أمته أيضا كذلك تبعا لنبيها بهذا الكتاب العظيم، لجأوا إلى الآيات المقترحة، وأنه تفجر لنا الأنهار، أو تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة إن لم تكن تريد تأتي لنا بما ينفعنا فانفع نفسك يا محمد، تكون لك جنة من نخيل وعنب. والجنة المقصود بها هي البساتين التي تسر بالأشجار، تكون مليئة بالأشجار ومستورة بها، فهذه هي الجنة. فتكون لك جنة من نخيل وعنب، فتفجر الأنهار خلال هذه الجنة ووسط هذه الجنة، فتفجر الأنهار خلالها أي وسطها تفجيرا، تأكيد مصدر توكيدي. وكم قراءة في قوله فتفجر عند من؟ أنور تفجر هذا الموضع هنا، كم قراءة في تفجر؟ الذي يمر معي خلاف هذا، عند من يؤيد ما عندي؟ قراءة واحدة أظنها فتفجر، وإنما تفجر. انظروا الأول الذي تقدم معنا ماذا قال في تفجر، في تفجر قالوا التشديد يدل على التكسير، ولقوله تفجير من بعده، واتفقوا على التشديد فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا بداية القراءة، فقراءة واحدة في تفجر، فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، اتفقوا على تشديد قوله فتفجر، وإنما الخلاف في تفجر حتى تفجر، قرأ أهل الكوفة يعقوب تفجر بفتح التاء وضم الجيم مخففة، وقرأ الباقون بالتشديد من التفجير في حتى تفجر. وأما بالنسبة لفتفجر فقراءة واحدة، لم يختلفوا على التشديد، واختلفوا في قوله حتى تفجر، فمنهم من خفف ومنهم من شدد وضعف، والمقصود من ذلك كما تقدم التكثير. وقوله حتى تسقط السماء علينا كما زعمت كسفا، كسفا أي قطعا، قطعة قطعة، تسقط هذه السماء المبنية التي نراها من غير عمد، تسقطها يا محمد قطعة بعد قطعة، فهذا معنى الكسف، أنها تكون قطعا متتابعة تسقطها علينا، فإذا سقطتها وفعلت ما فعلت فإننا ممكن أن نؤمن بك. وهذه آيات تؤيد بها وتدل على أنك نبي، وأما من غير ذلك فلا. فعلى هذا المقصود بقوله حتى تسقط، أي المقصود أو المقصود بقوله كسفا أي قطعا، قطعة بعد قطعة تقطع هذه السماء وتنزل علينا هذه السماء مقطعة على الحال الذي نريده، فهنا يكون الإيمان. فهو من قوله كسفه أو كسفت، كسفة من ثوبك، أعطني كسفة من ثوبك أي قطعة من ثوبك، والجمع كسف كما هنا، كسفا جمع كسفة، والعرب تستعمل هذا، أعطني كسفة من ثوبك أي قطعة منه، وهنا يقول الله كسفا أي قطعا لأنه جمع كسفة. أو تأتي بالله كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. وقولهم كما زعمت أي كما أخبرت عن ربك سبحانه وتعالى بذلك، ويعنون قوله سبحانه إن شاء نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم السماء أو نسقط عليهم كسفا من السماء، يعنون بذلك أو يعنون بقولهم كما زعمت هذه الآية التي قد أخبرهم الله فيها أنه لو شاء أن يخسف بهم الأرض خسف، ولو شاء أن يكسف بهم السماء كسف، فقالوا أنت زعمت هذا فعل، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، وهو أنك أخبرت بهذا عن ربك سبحانه وتعالى في قوله إن شاء نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء فافعل يا محمد، أو نسقط عليهم كسفا من السماء فافعل، فأنت وعدت بهذا فافعل، وهذا كله من عناد سيأتي. أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، وأحسن ما قيل في القبيل أي أننا نراهم مرئيين، تأتي بالله والملائكة مرئية لنا أمامنا قبيلنا أمامنا نراهم بأعيننا فنؤمن لك. أو يكون لك بيت من زخرف، والمقصود بقول من زخرف من ذهب كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فالبيت من الزخرف المقصود به الذهب، والمزخرف المزين في الأصل، لكن المقصود به هنا بيت الذهب. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى، والرقي معروف بمعنى الصعود أو تصعد في السماء، ولن نؤمن لرقيك أي لأجل رقيك، ما نؤمن لمجرد رقي، أو لن نؤمن برقيك، إما أن تكون اللام بمعنى الباء أو تكون لام التعليل، ولن نؤمن لأجل رقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، هنا نؤمن. واحتمالان في اللام، إما أن تكون بمعنى لأجل لام التعليل أو بمعنى الباء، لن نؤمن برقيك هذا الذي أنت تفعله حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، أي حتى تتحقق هذه الغاية، سينتفي الإيمان إلى هذه الغاية التي طلبناها حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، ونسأل الله العافية. قال أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، أي كتابا نقرأه جميعا تكون مؤيدا به يا محمد ويدل على نبوتك، هذا قول. أو حتى تنزل علينا كتابا، أي كل واحد بيده كتاب يقرأه وتكون له صحيفة منشرة يقرأها، كما في قول بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، فاحتمالان في قول حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، إما أن يكون بمعنى كتاب تؤيد به يا محمد من السماء فنقرأه جميعا أو يقرأه كل واحد منا، أو كتاب لكل واحد منا بيده صحيفة يقرأها وتكون بجانب رأسه، فهنا نؤمن لك. فقال رسول الله منتفيا من ذلك وأن هذا ليس إلي، أنا بشر وأوحي إلي ومبلغ عن الله سبحانه وتعالى، لا حول لي ولا قوة إلا بالله، فأنا لست ملكا حتى أصعد إلى السماء، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، ما أنا بملك حتى أصعد إلى السماء، الملائكة تصعد إلى السماء، أما أنا ما أنا بملك، أنا بشر مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، الله أرسلني برسالة لتبليغها، الله أرسلني برسالة لإخباركم بها وإعلامكم بها، لتعبدوا الله سبحانه وتعالى وحده وتقيموا دينه الذي في هذه الرسالة التي أرسلت بها، هذا حسبي وأما ما وراء ذلك فليس إلي. قال رحمه الله قوله تعالى أو تكون لك جنة بستان من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، كن لك بستان محاط بالأشجار من الله سبحانه وتعالى يدل على أنك مكرم منه جل وعلا، أما والحال هذا لا، من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا تشقيقا وخلالها وسطها، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، قرأ نافع وابن عامر وعاصم بفتح السين أي قطعا كسفا قطعا بفتح السين أي قطعا، وهي جمع كسفة، وينظر في ضبط كسفة يا أخي انظر لنا ضبط كسفة، وهو جمع كسفة وهي القطعة والجانب مثل كسرة، إذن خلاص يكفي كسفة ككسرة ما يحتاج. وهو جمع كسفة وهي القطعة والجانب مثل كسرة وكسر، احفظ المفرد، فالمفرد لكسف كسفة ككسرة وكسر، والجمع كسر بالنسبة لكسرة وبالنسبة لكسفة كسف، والمقصود القطع. السماء تنزل علينا وتقطع قطعا، وتدل على أنك نبي بهذا الطلب وتلبية هذا الطلب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما أشد عنادهم وما أبعدهم عن الخير وعن الحق. وفي الأخير قل اللهم إن كان، أو قالوا اللهم إن كان هذا، قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. حتى العقول ما عندهم عقول صحيحة، وإلا يقولون اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فوفقنا له، لكن ما هم حول هذا، عناد. ابتلوا بصناديد فاجرة، هؤلاء الكفرة من قريش ابتلوا بصناديد كافرة حالوا بينه وبين الإيمان، معاندة جدا، معاندة يعني جدا، تمكن الكفر من قلوبهم بعد الرئاسة والوجاهة، ما عندهم استعداد يتركوا الرئاسة والوجاهة من أجل فلان وفلان، ولو كان ما كان من الآيات التي تنزل، وماتوا كثير منهم على هذا، من أولئك الفجر الظلمة كأبي جهل وأبي لهب وغيرهم، ماتوا على هذا البلاء، وحالوا بين كثير من أولئك وبين الإيمان، وماتوا معهم في بدر وفي غير بدر على الكفر بالله سبحانه وتعالى. فرؤساء الشر إذا تمكن الشر منهم نسأل الله العافية والسلام، فأناس أوصلوا الناس إلى الإلحاد على أن الله ما في الله، ما في الله، إيش الله هذا، ما في الله، هي طبيعة، إنما حياتنا الدنيا فقط حياة الدنيا، نموت ونحيا، إنما هي حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، ما فيش بعث ولا شيء، هؤلاء الدهرية. وصدقهم من صدقهم، وهؤلاء الملاحدة الاشتراكيون صدقهم من صدقهم أنه ما فيه رب، اسمه رب ما فيه رب، هذه الطبيعة التي توجد هذه الأشياء، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وأن الإنسان إنما هو أصله قرد ثم حصل شيء من التطور، وصدقوهم في هذه النظرية الخبيثة حقبة من الزمن، وبعد اعترفوا بأنها خطأ. قال أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، قال وهي القطعة والجانب مثل كسرة وكسر. وقرأ الآخرون بسكون السين على التوحيد، قرأ الآخرون بسكون السين على التوحيد كسفا، بسكون السين على التوحيد، وجمعه أكساف وكسوف، أي تسقطها طبقا واحدا، هذا على ما ذكر كسفا، ويجمع على أكساف وكسوف، ومعناه تسقطها طبقا واحدا، ما هي مقطعة، طبق واحد تسقط هكذا على الأرض، طبق واحد، هذا على المعنى الآخر على هذه القراءة. نعيدها. قال وقرأ الآخرون بسكون السين على التوحيد وجمعه أكساف وكسوف، أي تسقطها قال أي تسقطها طبقا واحدا، وقيل أراد جانبها علينا، وقيل معناه أيضا القطع، وهي جمع التكسير، قيل معناه القطع، كسف كسفا معناه قطعا، وهو جمع تكسير، وله جمع آخر أكساف وكسوف، فيكون كسفا على هذه القراءة جمع، وهو من جموع التكسير. وقيل معناه أيضا القطع، القطع وهي جمع تكسير مثل سدرة وسدر في الشعر، طيب مثل سدرة وسدر، أو مثل سدرة وسدر في الشعراء وسبأ، كسفا بالفتح حفص، وفي الروم ساكنة أبو جعفر وابن عامر، وهكذا الخلاف أيضا في الشعراء، يقول كسفا بالفتح حفص، وفي الروم ساكنة أبو جعفر وابن عامر، قراءات مختلفة في كسف. قال قوله تعالى: أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، قال ابن عباس: كفيلا يكفلون بما تقولون، أو بما تقول يكفلون، أي يكفلون بما تقول. وقال الضحاك: ضامنا. وقال مجاهد: وجمع القبيلة أي بأصناف الملائكة قبيلة قبيلة تأتي بهم. وقال قتادة: عيانا أي تراهم القابلة، معاينة أي تراهم القابلة أي معاينة. وقال الفراء: هو من قول العرب لقيت فلانا قبيلا وقبيلا أي معاينة. هذا هو الأشهر، أن تأتي بالله والملائكة نراهم بأعيننا ونصدقك بعد ذلك. وليسوا بمصدقين إذا قد تمكن الكفر، الله ما تنفع فيهم آية من الآيات، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قال رحمه الله: قوله تعالى: أو يكون لك بيت من زخرف، أي من ذهب، وأصله الزينة، أي أصل الزخرف الزينة، وهذا معلوم، وأصله الزينة، أو ترقى تصعد في السماء. هذا قول عبد الله بن أبي أمية: ولن نؤمن لرقيك. الله أعلم هو قوله أم قوله وقول غيره أيضا من أولئك المعاندين. قال قوله: ولن نؤمن لرقيك لصعودك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، أمرنا فيه باتباعك، قل سبحان ربي. هذا قول، والقول الآخر ما تقدم: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. هذا الكتاب الذي كل واحد بيده كتاب، وكتاب نكرة يعم على هذا القول الثاني زعمه، والذي يظهر كتاب نقرأه مؤيد به. يا محمد لك أنت بيدك، ونحن نؤمن لك إذا جيء بهذا الكتاب، ونسأل الله العافية. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقالوا إنما لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، ما هم حول الإيمان. كتاب في قرطاس ولمسوه بأيديهم ما آمنوا، لقالوا إنما أو إنما إن هذا إلا سحر مبين. قال رحمه الله: قوله تعالى: قل سبحان ربي. وقرأ ابن كثير وابن عامر قال: قل، وقال احفظ القراءتين سبعيتين، قل سبحان ربي هذا أمر، وقال سبحان ربي هذا خبر، هذا إنشاء وهذا خبر. قال قوله تعالى: قل سبحان ربي، وقرأ ابن كثير وابن عامر قال، يعني محمداً. وقرأ الآخرون على الأمر أي قل يا محمد هل كنت إلا بشرا رسولا، وهل هنا المقصود بها النفي، وليس المقصود بها الاستخبار والاستفهام، وإنما هي استفهام مضمن معنى النفي، والمقصود به النفي أصلا. ما كنت إلا بشرا رسولا هذا معنى، فهي بمعنى ما النافية. قل يا محمد هل كنت إلا بشرا رسولا، أمره بتنزيهه وتمجيده على معنى أنه لو أراد أن ينزل ما طلبوا لفعل، ولكن الله لا ينزل الآيات على ما يقترحه البشر، وما أنا إلا بشر، وليس ما سألتم في طوق البشر. واعلم أن الله تعالى قد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات والمعجزات ما يغني عن هذا كله، مثل القرآن وانشقاق القمر وتفجير العيون من بين الأصابع وما أشبهها. هذه آيات عظيمة ومعجزات ودلالات واضحات وبراهين ساطعات على نبوته، فآمن من آمن وكفر من كفر. انشقاق القمر تراه قريش أمامها في القتين هنا وهناك، ويرون بأعينهم وما آمنوا. وهذه آية حصلت في ذلك الزمن، ورأتها قريش وما آمنوا بذلك، وسألوا هل عندكم هذا الشيء ممن كان بعيدا وأرضه بعيدة، عندكم هذا؟ قالوا نعم عندنا، من جاء من الأماكن البعيدة بعد أن سافر إليها ورجع إلى مكة، هل وجدتم هذا ورأيتم هذا؟ قالوا نعم. فانشق القمر وما آمنوا كما أخبر الله في سورة القمر. قال: مثل القرآن وانشقاق القمر وتفجير العيون من بين الأصابع وما أشبهها، والقوم عامتهم كانوا متعنتين. صدقوا الله. والقوم عامتهم، والعامة هنا بمعنى الأغلب والأكثر، كانوا معاندين متعنتين، ما هم حول الإيمان، وإلا انشقاق القمر رأوا بأعينهم. وهذه الآيات الأخرى ربما رأها الصحابة، تفجير العيون بين الأصابع. وأما القرآن في الكل قد رأى المعجزة العظيمة، وأرادوا أن يقولوا مثل ما استطاعوا. قالوا: والقوم عامتهم كانوا متعنتين، لم يكن قصدهم طلب الدليل ليؤمنوا، فرد الله عليهم سؤالهم ثم ذكر السبب في عدم الإيمان وفي العناد والتعنت، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسول، حسد وبغي وعناد، فالذي قتلهم هو الحسد لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وإلا يعلمون أن نوحا كان رسولا وهو بشر، إلى عيسى، من نوح إلى عيسى كلهم بشر، ما فيه رسول ملك أبدا للبشر، رسول ملك للبشر ما يوجد، ومع ذلك يقولون إلا إن قالوا أبعث الله بشر رسولا، يتعللون بهذه العلة في رد الخير ورد الحق الذي قد ظهرت دلائله. فرد الله سبحانه وتعالى عليهم، وأن الملك لا يمكن أن ينزل للبشر لأنه ليس من جنسهم، ولا يطمئنون لهم، ولا الملائكة تطمئن أيضا كذلك لهم، ما في أحد يعاشر الجنس الآخر، فيصعب ربما تخاف البشر من الملائكة، ولا شك أنهم سيخافون منهم، ولا يمكن أنهم يجانسوهم البتة إلا إن شاء الله. فلذلك لا يناسب أن يكون الملك أن يكون الرسول ملكا، ما يناسب أبدا. والله سبحانه عليم حكيم، يضع الأشياء في مواضعها، فالبشر يحتاج إلى بشر، والجن يحتاج إلى جني، وهكذا أيضا الملك يحتاج إلى من كان من جنسه. فلا يصلح أن يكون الرسول ملكا أبدا، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد كذبت رسل من قبلك فحاق ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا يعملون، ما كانوا به يستهزئون. هذا تكليف فقط، وإلا لو أراد الله أن يجعل الملك سيجعله رجل من جنسهم. والله قد أقدر الملائكة، والله على كل شيء قدير، يجعلهم على صورة بشر وينزلون بما أراد الله إنزال عليهم، وللبس أيضا عليهم ما يلبسون، لكن ما أراد الله هذا سبحانه، أراد غيره، ولا يسأل عما يفعلهم يسألون. قالوا: هذا السبب الذي منع أكثر الناس من الإيمان، حيث كان الرسل، سيأتي إن شاء الله في الغد هذا، من جنسهم بشر، حيث كانت الرسل التي ترسل إليهم من جنسهم بشرا، وهذا من رحمته بهم أن أرسل إليهم بشرا منهم، فإنهم لا يطيقون التلقي من الملائكة. هذا كلام السعدي رحمه الله: هل كنت إلا بشرا رسولا ليس بيده شيء من الأمر. وهذا هو السبب الذي منع الناس من الإيمان، أنهم قالوا ليش بس، والبشر فيما بينهم يتحاسدون والعياذ بالله، فيما بينهم يتقاتلون يتحاسدون، ولا أحد يريد الآخر أن يكون أرفع منه. والله سبحانه يصطفي من شاء من عباده برسالاته وبكلامه وبغير ذلك من الفضائل، يختص بها من شاء جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.